الثالثة والسبعون وهي التي بدأنا بذكرها وأشرنا إليها إشارة فنذكرها هاهنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها وحاجة كل أحد بالضرورته إليها وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم عداؤه فما ظنك برجل قد احتوشه عداؤه المحنقون عليه غيظا وأحاطوا به وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى ولا سبيل إلى تفريق جميعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل. وفي هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه فنذكره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق إليه وهو حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة بالمدينة فقام علينا وقال إني رأيت البارحة عجبا رأيت رجلا من أمتي يتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالدته فرد ملك الموت عنه ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه واستنقذه من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فاطرد الشيطان عنه ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءت صلاته فاستنقذته من أيديهم ورأيت رجلا من أمتي يلتهب وفي رواية يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وترد فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة فهو متحير فيها فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهد النار وشرره فجاءت صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر المسلمين إنه كان رسولا لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشت الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله على الله عز وجل ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراته فثقلوا ميزانه ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه في الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجلا من أمتي قد أهوي في النار فجاءت دمعته ورأيت رجلا من أمتي قد أهوي في النار ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى في النار فجاءت دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قائما على صراطي يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءت صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذت ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءت شهادة أن لا إله إلا الله

فالصدقة لها شأن، والصوم له شأن، وبر الوالدين، والوضوء الشرعي، والغسل من الجنابة، صيام رمضان، والإكثار من الصلاة، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير هذا من وجوه الخير، كلها من أسباب وقاية عذاب الله، ومن أسباب السلامة من شر أعداء الله شياطين الإنس والجن. وبر الوالدين والإحسان إليهما من أعظم أسباب طول العمر في خير وعافية وعمل صالح، ومن سبب الفسح في الأجل على خير عمل. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. كلها من أسباب وقاية عذاب الله، ومن أسباب السلامة من شر أعداء الله شياطين الإنس والجن. وبر الوالدين والإحسان إليهما من أعظم أسباب طول العمر في خير وعافية وعمل صالح، ومن سبب الفسح في الأجل على خير عمل. فالجدير بالمؤمن والذي ينبغي له أن تكون أوقاته مشغولة بذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء وبالأعمال الصالحات من صلاة وصوم وصدقات، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، دعوة إلى الله، عيادة مريض، تبع جنازة، إلى غير هذا من وجوه الخير. يحرص على أسباب الخير وعلى أعمال الخير حتى يصون جوارحه وحتى يصون لسانه عما يضره، وحتى يبعد شياطين الإنس والجن عنه. فكل ما زاد من عمل الصالح والذكر ابتعد عنه أعداء الله من شياطين الإنس والجن، وكلما غفل سلط عليه أولئك الأعداء بحسب غفلته وإعراضه وتساهله. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك. صحة الحديث ما ذكر سنده رحمه الله إلا بعض سنده، لكن هو أبو موسى المديني قواه في كتابه الترغيب والترهيب، وشيخ تقي الدين قواه، وشواهده كثيره. شواهده نعم عندك حاشيه عليها. قال السخاوي في القول البديع اخرجه الطبراني في الكبير والديلمي في مسند الفردوس وابن شاذان في مشيخته مطوله وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو مختلف فيه، ورواه الطبراني لكن مع علي وعمر بن جرز ثقه. ذكر المؤلف هنا أن رواه عمر بن در وعلي بن زيد، علي بن زيد ضعيف لكن عمر بن در ثقة، لكن الشافعي من دونهم. نعم. ورواه الطبراني من غير طريقه بسند ضعيف أيضا، وهو عند أبي موسى المديني في الترغيب وعدا

وصباحا ومساء بعد الفجر وبعد المغرب، كل هذه من أسباب العافية من كل سوء. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وأعاننا وإياكم من شر شياطين الإنس والجن جميعا. اللهم صل وسلم. كل هذه أثر ما يعتمد عليها، العمدة هذا قال الله قال رسوله. ربه طاعة ومسوه طاعة، الذكر يكون بالقلب وباللسان، والأصل القلب، ذكر القلب هو الأساس. الصلاة تلاوة القرآن بالصلاة لا ما لا ما يصلح، القراءة لابد من اللسان، القراءة لابد من اللسان، ما يكفي القلب، لابد يقرأ باللسان يسمع شيء يسمعه. ما صلى كذلك يعيد؟ ما يصلح. إذا قرأ الفاتحة بهذا ما يعيدها، أما إذا قرأ غير الفاتحة ما يعيد الفاتحة، تكفي الفاتحة. الفاتحة هي الأساس. أحيانا يجون الناس يقولون نبغى شريط آية الكرسي والمعوذات، في ناس كبار السن ما يحفظونها، لو وضعنا لهم آية الكرسي والمعوذات وفي نفس الوقت ممكن تستخدم رقية يا شيخ. لا تكتب لهم حتى تحفظوها. لا بالشريط يسمعون كبار بالسن ما يخالف يسمعون يستفيدون يعني ممكن يحفظون منها ممكن تصير رقية في شيء شيخ وشغله يعني مثلا عساس تطرد الشياطين إذا شغل تطرد الشياطين إذا سمع القرآن كل كلها كلها كل حالة كلها خير سمع القرآن كله خير كله خير لكن يكون يتحفظ ويقوله أحسن يكون يتحفظ ويقوله هذا السنة مثل ما كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام ونكرر لهم الآيات على أساس يحفظونها يعني. طيب والله لا والله لا والله لا تغضر وشيء وشيء وجدنا أحاديث التسمية في الصفوف رياض الصالحين يزيد عن 20 حديثا تسوية في الصفوف تطبيقها في الصفوف واجب أو سنة مؤكدة أو رغيبة حديث صحيحة والصحيحين وغيرهما واجب التسوية كلها صحيحة يجب على الناس يسموا صفوفهم وعلى الإمام ينبههم حتى يسموا الصفوف ويسدوا الخلل تكون مستقيمة هكذا الواجب هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بالنسبة للروضة هل هي المقصود بها روضة الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي او في كل مسجد يا شيخ؟ العرف العامة العامة عندهم من ولا لهم هذه الروضة اما روضة النبي معروفة بين بين منبره وبيته بين المنبر وبيته هذه روضة في مسجد خاصة اما المساجد الاخرى ما فيها روضة ما فيها روضة ما سمعنا طيب احسن اليك من كلام العامة بس اي جزاك الله خير. نهاية الشريط الرابع وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.